الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فقد بدأنا في نوع جديد من المرفوعات وهو المبتدأ. فعرفنا تعريف المبتدأ، فهو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. عرفنا أنواع المبتدأ، فهو نوعان: مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع يغني عن الخبر أو يسد مسد الخبر. هناك مسائل أخرى تتعلق بالمبتدأ، منها تنكير المبتدأ. هل يصلح أن يكون المبتدأ نكرة؟ نعم، ولكن ذلك خلاف الأصل. انتبه، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، نعم، لأن الخبر حكم على المبتدأ، والأصل أن نحكم على معلوم لا على مجهول. الخبر حكم على المبتدأ. إذا قيل زيد مجتهد، فقد حكمنا على زيد بأنه، والأصل أن نحكم على شيء معلوم. ليس هناك فائدة إذا قلت لك طالب مجتهد، من هو؟ حكمنا على شيء مجهول لا تعرفه أنت، فماذا استفدت؟ لا شيء. فقالوا الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولكن قد يكون المبتدأ نكرة. قد نحتاج إلى أن نجعل المبتدأ نكرة. فمثلا إذا كان في الفصل أحد وأسألك من في الفصل، فتقول في الفصل طالب، هذا مفيد. ليس بلازم أن تقول زيد أو سعيد، يكفي أن تقول في الفصل طالب. أنا لا أريد أن أعرف من هو، أنا أريد أن أعرف ما هو، لا أريد أن أعرف من هو، لا أريد أن أعرف من زيد سعيد، لا أنا أريد أن أعرف ما هو حاله، طالب، مدرس، طفل، امرأة. فأسألك من في الداخل، فتقول في الداخل امرأة، في الداخل رجل، في الداخل طالب. فأحيانا نحتاج أن يكون المبتدأ نكرة، نحتاج إلى ذلك. لذلك قالوا يمكن أن يكون المبتدأ نكرة، ولكن في حالات معينة. هذه الحالات تسمى مسوغات الابتداء بالنكر، مسوغات الابتداء بالنكر. ما معنى مسوغات؟ مسوغات جمعها مفردها مسوغ، من الفعل سوغ. سوغ يعني جوز. نقول سوغ الإسلام للرجل أن يتزوج أكثر من امرأة. ما معنى سوغ؟ جوز. سوغ الإسلام للمريض في رمضان أن يفطر، جوز. فيقال هو سائغ، يعني جائز. فهذه الحالات التي يكون فيها المبتدأ نكرة اسمها مسوغات الابتداء بالنكرة، يعني هي حالات يجوز فيها أن يكون المبتدأ. حالات كثيرة تزيد على 20. نعم، ذكر ابن عقيل في الألفية 24 حالة يجوز فيها أن يكون المبتدأ لك، وبعضهم جعلها تزيد على 30، جعلها تزيد على 30 حالة. سنذكر أشهر هذه الحالات، الحالات التي لا استعمال ولها وجود في الكلام. سنذكر أشهر هذه الحالات وهي كذلك. الحالة الأولى إذا كان الخبر شبه جملة مقدما على المبتدا، إذا كان الخبر شبه جملة وجاء مقدما على المبتدا جاز لا أقول وجب، جاز أن يكون المبتدا نكر. نقول مثلا في رمضان يجوز للمريض أن يفطر، طب إذا صار خلاص صيامه صحيح أليس كذلك؟ فريض. وإذا أفطر فهو جائز لا مشكلة، لكن أنا أقول يجب على المريض أن يفطر، أنتم معي؟ يجوز رخصة. كذلك هنا إذا كان الخبر شبه جملة وجاء قبل المبتدأ جاز أن يكون المبتدأ نكر، طب إذا كان المبتدأ معرفة فلا بأس، هذا أولى. يوجد اختلاف في هذه المسألة، في أي مسألة؟ إذا تقدم الخبر وكان شبه جملة وجب. أنا لا أتكلم على تقديم الخبر، تقديم الخبر هنا نعم واجب، أنا أتكلم على تنكير المبتدأ. هنا الفرق استاذ، هذا شيء وهذا شيء. في باب في مسألة تقديم الخبر وجوبا سنذكر هذا، نقول يجب أن يتقدم الخبر إذا كان المبتدأ نكرة ولا يوجد له مسوغ إلا تقدم الخبر. لكن هل أنا الآن أتكلم على تقديم الخبر؟ لا، أنا أتكلم على تنكير المبتدأ. نقول الآن يجوز أن يكون المبتدأ نكرة إذا كان الخبر وشبه جملة مقدما عليه. أنت معي؟ يعني هذا المثال فيه مسألتان، قولنا في الفصل طالب فيه مسألتان، من ناحية شبه الجملة في الفصل نقول هذا خبر مقدم جملة لأن المبتدأ نكرة وتقدم الخبر هو المسوغ، والمسألة الأخرى نقول جاز أن يكون المبتدأ نكرة لأن الخبر تقدم عليه. واضح؟ مسألتان. فهذه الحالة الأولى، يجوز أن يكون المبتدأ نكرة إذا كان الخبر شبه جملة مقدما عليه. تقول في الفصل طالب فوق الشجرة عصفور، قال تعالى في قلوبهم مرض، مرض نكرة، المسوغ تقدم الخبر. قال تعالى ولدينا مزيد، ولدينا أي عندنا، ولدينا مزيد، فمزيد مبتدأ مؤخر وهو نكرة والمسوغ تقدم الخبر. هكذا، هذه الأولى. الحالة الثانية إذا كان بعد المبتدأ نعت، إذا كان بعد المبتدأ ماذا؟ نعت تخصيص. يعني إذا كان المبتدأ نكرة وجاء بعده نعت جاز، يعني يجوز لك أن تجعل المبتدأ نكرة إذا كان بعده نعت، كمثل طالب مجتهد حاضر، طالب مجتهد حاضر، طالب مبتدأ حاضر خبر ومجتهد نعت. هل يفيد شيء؟ تخصيص نكرة هنا يفيد شيء؟ أحيانا نكرة في سياق غير، لا هذا يقولون يفيد الاختصاص، ما هناك يعني في النهاية يذكرون قاعدة عامة، يقولون يكون المبتدأ نكرة إن دل على خصوص أو عموم، فهذه من أمثلة الخصوص، النعت يخصص النكر، طالب هذه تشمل كل طالب، فإذا قلنا طالب مجتهد فقد خرج قسم كبير وهو غير المجتهد، فأصبح خاص بالمجتهد. بين الطالب المجتهد والطالب المجتهد في هذه الجملة ما في فرق؟ لا، هي خاصة بكل طالب مجتهد، أنت معي؟ فهي من جهة بالنظر لطالب هي خاصة، لكن بالنظر لكل طالب مجتهد هي عامة، فهي تشمل كل طالب مجتهد، فهي خاصة بالنسبة لطالب، تمام؟ من هذا قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، ولا عبد مؤمن خير من عبد نكرة. لكن جاء بعدها نعت وهو مؤمن، هذا تخصيص. ولا عبد، لكن بشرط أن يكون هذا خاص بالمؤمن، ولا عبد مؤمن خير. الحالة الثالثة إذا كان بعد المبتدأ مضاف إليه، يكون المبتدأ نكرة إذا جاء بعده مضاف، ها إذا جاء بعده مضاف إليه، ومثال ذلك قولنا طالب علم حاضر، طالب علم حاضر، فطالب مبتدأ وهو نكرة لكن جاء بعده مضاف إليه. من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله، خمس صلوات، فخمس نكرة لكن أضيفت إلى صلوات. الحالة الثالثة إذا كان المبتدأ اسم استفهام، إذا كان المبتدأ اسم ماذا؟ أقول من في الفصل، من اسم استفهام مبتدأ لا شك، وفي الفصل خبر، كيف صلح أن يكون مبتدأ؟ صلح لأنه استفهام، اسم الاستفهام يصلح مبتدأ. أنتم معي؟ قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، من خلقهم، من مبتدأ وجملة خلقهم خف، من عموم كل نكرة ومعرفة، لا هي نكرة ليست معرفة، أسماء الاستفهام كلها نكرة. طح المعارف ستة عرفناها، الضمير والعلم والإشارة والموصول والمعرف والمضاف، فالاستفهام ليس من المعرف، هو من النكرات لكن يصلح أن يكون مبتدأ. تمام. كذلك من المسوغات أن يكون المبتدأ شرطا، أن يكون المبتدأ اسم شرط، كمثل من يذاكر ينجح، فمن اسم شرط في محل رفع وهو مبتدأ، وأسماء الشرط نكرة. كذلك من الحالات إذا كان المبتدأ مصغرا، إذا كان المبتدأ ماذا؟ مصغرا، يعني تصغير، أقول طويلب في الفصل ورجيل في الدار. طيب ما السبب في أن التصغير يصلح مبتدأ مع أنه نكرة؟ قالوا أحسنت، قالوا لأنه يشتمل على نعت في التقدير، التصغير نعت في المعنى، كأنك تقول طالب صغير أو طالب حقير في الفصل. واضح الكلام؟ من الحالات إذا كان المبتدأ مقصودا به الدعاء، يصلح المبتدأ نكرة إذا قصد بهذه النكرة ماذا؟ الدعاء، كقوله سبحانه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، سلام، سلام مبتدأ عليكم دعاء. قال تعالى ويل للمطففين، ويل هذا دعاء، هذه جمل اسمها خبر يقصد به الدعاء، كمثل رضي الله عنه، كمثل رحمه الله. كلمة ويحك هي ليست دعاء، وإنما يقولون يقصد بها الترحم، كأنني أقول رحمة لك، أنت يعني أنا حزين من أجلك، هكذا، لكن ليس الدعاء. تمام؟ فهذه كلها أخبار يقصد بها الدعاء، يقول تعالى ويل للمطففين، هذا دعاء، كأن المعنى كما أقول له ويل له، يعني اللهم أعطيه ويلا، مفهوم؟ هنا في السلام عليكم والسلام عليكم، لا يوجد فرق، يعني أن السلام يعني يكون لما يكون نكرة يكون دائم وفي مداومة في السلام. سمعت مثلا مثل هذا يمكن أن يقال ذلك. إذا قيل السلام عليكم بالألف واللام فأنت تقصد سلاما معينا، قال هنا عهديا يمكن. وأما سلام عليكم فهو سلام ماذا؟ مطلق، سلام دائم. وهكذا أهل الجنة هم في سلام من كل شيء، أليس كذلك؟ لا يخافون. لكن في الدنيا أنت تسلم من شيء ولا تسلم من غيره، فهو سلام ماذا؟ مقيد أو مخصوص أو محدود. كذلك من الحالات أن يكون قبل المبتدأ استفهام. إذا كان قبل المبتدأ استفهام جاز أن يكون نكرة. أقول مثلا أطالب في الفصل، أمدرس هنا؟ من هذا قوله سبحانه أإله مع الله، أإله مع الله، إله المبتدأ. كذلك من المسوغات أن يكون قبل المبتدأ نفي، قبل المبتدأ ماذا؟ نفي. أقول ما طالب في الفصل، ما طالب ها في الفصل. فطالب مبتدأ، وصلح أن يكون مبتدأ مع كونه نكرة لأنه سبق بماذا؟ بنفي. بنفي. واضح يا إخوان؟ نعم. ابن مالك في الألفية ذكر 6 حالات فقط، ثم قال وقس على ذلك. قال رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين، وليقس ما لم يقل. فذكر 6 حالات ثم قال وقس الباقي على هذه الحالات. المهم هذه أشهر الحالات التي تأتي في كلامنا، مفهوم يا إخوان؟ جميل. هذه مسألة اسمها مسوغات الابتداء بالنكرة. نقرأ، افتح كتاب. لا أنا سأنظر معك، سأنظر معي. قال في الصفحة 62 بعد 200 في 62 بعد 200 بعد 100 عفوا بعد 100 نعم بعد 200 خليل كان سيستفشل يعني بعد 200 هذا اقتربنا من النهاية. قال ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ. والمسوغات كثيرة، منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام. في 62 ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ. والمسوغات كثيرة، منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام، نحو ما رجل قائم، وهل رجل جالس، وقوله تعالى أإله مع الله. ومنها أن تكون موصوفة، نحو قوله تعالى ولا عبد مؤمن خير. ومنها أن تكون مضافة، نحو قوله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله. ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة، نحو عندك رجل، وفي الدار امرأة، ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد، وقوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة. قال بعد وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا من أن والفعل، نحو قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أي صومكم خير لكم. هذا بينا. هذه مسائل تتعلق بالمبتدا. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مسائل تتعلق بالخبر. هيا نصور حتى نحن. عرفنا بعض المسائل التي تتعلق بالمبتدا. نريد أن نتكلم قليلا على الخبر أيضا، فالخبر كذلك من المرفوعات من الأسماء، وهو قرين المبتدا، مبتدا وخبر. ما الخبر؟ قالوا الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدا. الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع ماذا؟ مع المبتدأ. كقولنا مثلا زيد مجتهد، زيد يحفظ القرآن، زيد في الفصل. قولنا مجتهد يحفظ القرآن في الفصل أخبار، لأنها كملت الفائدة مع ماذا؟ مع المبتدأ. جميل جدا. طيب الخبر كما نعلم ثلاثة أنواع: مفرد وجملة وشبه جملة. الخبر المفرد هو الذي يكون كلمة واحدة، فلا يكون جملة ولا شبه جملة، قد يكون مثنى أو جمعا لا يضر، يعد مفردا، لأن المفرد يقصد به ما ليس جملة ولا شبه جملة، ولا يقصد العدد. ف الطالب مجتهد، والطلاب حاضرون، والطالبات حاضرات، كل هذا خبر مفرد. مجتهد وحاضرون وحاضرات يعد خبرا مفردا لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. النوع الثاني الخبر الذي يكون جملة. نعم قد يكون الخبر جملة فعلية أو جملة اسمية، كهذين المثالين: محمد يحفظ القرآن، جملة فعلية. فاطمة أخلاقها حسنة، جملة اسمية. فالمبتدأ فالخبر قد يكون جملة. إذا كان الخبر جملة وجب أن تشتمل هذه الجملة على رابط يربطها بالمبتدأ. إذا كان الخبر جملة كما مثلنا، يجب أن تشتمل هذه الجملة على رابط يربطها بماذا؟ للمبتدأ. لابد من شيء يربط الجملة حتى يعلم أنها تعود إلى هذا المبتدأ، وهذا الرابط شيء من أربعة. الرابط الذي يكون شيء من أربعة: الشيء الأول الضمير، أول الروابط الضمير، وهذا هو الأصل. الأصل أن يكون الرابط ضميرا، كهذين المثالين: محمد يحفظ القرآن، أي هو يحفظ هو. فاطمة أخلاقها حسنة، الضمير ها يعود إلى ماذا؟ يعود إلى فاطمة. الرابط الثاني الإشارة، اسم إشارة يعود إلى المبتدأ. نحن نتحدث عن محمد، فنقول محمد هذا رجل كريم، محمد هذا رجل كريم، فمحمد مبتدأ، وجملة هذا رجل كريم خبر، والذي يربطها بمحمد الإشارة، فقولك هذا يقصد به من؟ محمد. من هذا قوله سبحانه ولباس تقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. فلباس مبتدأ، التقوى مضاف إليه، الجملة ذلك خير خبر، والذي يربطها بالمبتدأ هو الإشارة ذلك، أي ذلك اللباس. واضح؟ ماذا هنا؟ ها؟ جميل جدا. الرابط الثالث الذي يربط جملة الخبر إعادة المبتدأ بلفظه. إعادة المبتدأ بماذا؟ بلفظه. كقوله تعالى الحاقة. ما الحاقة؟ فالحاقة الأولى مبتدأ، الجملة ما الحاقة خبر، ما مبتدأ والحق خبر والجملة كلها خبر للحق الأولى. وهنا الرابط هو إعادة المبتدأ بماذا؟ بلفظ. كما أقول محمد، محمد كريم، محمد ليس توكيدا لفظيا، هذا السكوت يبين أنه ليس توكيدا. لو قلت محمد محمد كريم هذا توكيد لفظي، لكن أنا أقول محمد محمد كريم هذه جملة مستقلة عن محمد الأول. محمد الثاني مبتدأ للجملة الصغر. كيف نعرف محمد محمد؟ محمد الأولى مبتدأ، الجملة محمد كريم هذه خبر كلها للمبتدأ الأول، والرابط فيها هو إعادة المبتدأ بماذا؟ بلفظ. في الكتابة لا يبدو هذا، لا مشكلة يعني ليس بلازم يعني أن يظهر يعني الأصل في الأمر الكلام ليس الكتابة، الأصل هو التكلم، الكتابة هذا شيء فرعي. يصح هنا توكيد لفظي؟ لو كانت في الكتابة تحتمل الأمرين لأنه لا يظهر، لكن في الكلام يظهر. محمد محمد كريم يظهر من صوتي أنها ليست توكيدا لفظي. في الجملة في الخبر جملة اسمية يكون مبتدأ محمد، تكون مبتدأ وخبر، والجملة في محل رفع خبر مبتدأ. المبتدأ الأول طبعا. نعم، والرابط هو تكرار المبتدأ، إعادة المبتدأ بلفظ. مفهوم الكلام؟ في الاسم الشرط أقول الربط اسم الشرط. طبعا. نعم. هناك فائدة لغوية، ما الفرق بين كرر وأعاد؟ كرر ممكن يأتي أكثر من مرة. أحسن. وأعاد مرة واحدة. كرر ماذا تشعر؟ تشعر بكثرة، صحيح أم لا؟ فلذلك قالوا أعاد يعني ذكر الشيء مرة واحدة، يعني عفوا ذكره مرة أخرى، مرة أخرى. مثلا الطفل يقرأ مثلا صراط الذين أنعمت هكذا، فتقول له أعد، ليس كرر، تقول له ماذا؟ أعد. تريد أن تتأكد هل هي أنعمت أم أنعمت، فالإعادة هي ذكر الشيء مرة أخرى، وأما التكرار فهو ذكر الشيء مرتين أو أكثر. مثلا هو مثلا يقرأ يرقي مريضا، فنقول له كرر هذا، كرر يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحيم، ثم يكرر ثم يكرر، نقول إنه يكرر. مفهوم الفرق بين أعادة وكرر؟ فهنا نقول إعادة لا نقول تكرار، نقول إعادة المبتدأ بلفظ لأنك ستذكره مرة واحدة فقط، لا يقال تكرار، لأن التكرار هذا يعني محمد محمد محمد ما يصلح. واضح؟ طيب، هذه ثلاثة روابط تربط الخبر بالمبتدأ. بقي الرابع. ما الرابع؟ قالوا الرابط الرابع الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ هو عموم يدخل تحته المبتدأ. عموم يدخل المبتدأ فيه. ما المقصود؟ هذا الرابط خاص بجملة نعمة وبئس. هذا الرابط خاص بجملة نعمة وبئس. يقولون من الروابط التي تربط جملة الخبر بالمبتدأ عموم يدخل تحته المبتدأ، يعني أن يكون في جملة الخبر لفظ يدل على العموم، والمبتدأ فرد من أفراد هذا العموم. تفهمون على العموم؟ العام ما يشمل أفراده، ما يعم. فقالوا من الروابط عموم يدخل المبتدأ تحته، يعني أن يكون في جملة الخبر لفظ يدل على العموم والمبتدأ يدخل في هذا جميل. كيف؟ قالوا هذا في جملة نعمة وبئس. نمثل بالفعل نعمة وقيس عليه بئس. نقول مثلا نعم الرجل زيد. نعم الرجل زيد. نعم فعل، والرجل فاعل نعم. جيد. طيب زيد هذا مبتدأ مؤخر، أصله زيد نعم الرجل لكنه تأخر، فقيل نعم الرجل زيد. نعم فعل، الرجل فاعل، والجملة نعم الرجل خبر مقدم، وزيد مبتدأ جيد. يعني عندنا الآن مبتدأ وخبره جملة، لابد أن أحسنت، لابد أن يكون في جملة الخبر ماذا؟ رابط. ما الرابط هنا؟ قالوا الرابط عموم يدخل زيد تحته. أين العموم في جملة نعم الرجل؟ العموم في أل. تذكرون أل الجنسية التي لاستغراق الأفراد، كالتي في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيف، أي كل إنسان. فقالوا أيضا الرجل الألف واللام هنا للجنس. كيف؟ إذا قلت نعمة فهذا معناه أمدح، هذا معنى نعمة، يعني هكذا. ما معنى هكذا؟ جيد. نعم الرجل يعني أمدح هذا الرجل، فنعمة بمعنى أمدح. طيب قولك نعم الرجل، قالوا أل هنا لاستغراق الأفراد يعني بمعنى كل، فكأنك تقول أمدح كل رجل. طيب أليس زيد واحدا من هذا الجنس؟ صحيح أم لا؟ أنت تقول نعم الرجل يعني كأنك تقول أمدح كل رجل ثم تقول زيد، فأنت ذكرت زيدا مرتين، أحسنت، وفي الخصوص. قولك نعم الرجل يدخل فيه زيد من باب قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، فالملائكة تشمل كل الملائكة ومنهم جبريل، والروح هو من؟ فذكر مرتين، مرة في العموم ومرة في الخصوص. كذلك أنت تقول نعم الرجل زيد معناه أمدح كل رجل ثم تقول زيد، فكأنك ذكرت زيدا مرتين، مرة في العموم ومرة لما خصصته بالذكر. ولذلك اسمه المخصوص بالمدح، زيد اسمه المخصوص بالمدح، يعني هناك مدح عام ومدح خاص. المدح العام في قولك نعم الرجل، والمدح الخاص بذكرك له وحده، فهذا هو المقصود. قالوا جملة الخبر نعم الرجل فيها عموم، والمبتدأ يدخل تحت هذا العموم، فهذا هو الرابط. فنفهم أن جملة نعم الرجل تعود إلى من؟ إلى زيد. صحيح أم لا؟ هذا هو المقصود. طبعا هذا الرابط, هذا معنى الرابط. الرابط يدل على أن الجملة تربط بهذا المبتدا, تعود إليه, ترجع إليه. فهم يا أخوان؟ جميل. هذا النوع الثاني وهو الخبر الجملة. في الرابط الرابع هذا الجملة جملة فعلية. طبعا جملة الخبر فعلية. فالثلاثة الأول جملة اسمية والرابع جملة فعلية. ليس بلازم. ليس بلازم. في الضمير قد تكون فعلية أيضا. نعم صحيح. في الضمير قد تكون الجملة فعلية. طيب. الخامسة في الضمير في الجملة فعلية. هذا محمد يحفظ القرآن. يحفظه هو. هذا ما مستطيع. الطلاب يدرسون اللغة. بهذا يبقى الخبر شبه الجملة. نعم قد يكون الخبر شبه جملة, نتكلم عليه بعد الصلاة إن شاء الله. ما زلنا مع أنواع الخبر. الخبر ثلاثة أنواع: مفرد وجملة وشبه جملة. يبقى شبه الجملة. شبه الجملة هو الجار والمجرور والظرف. قد يكون الخبر كذلك, كقولنا زيد في الفصل وقولنا زيد فوق البيت. نعم. طيب هناك مسألة, هل شبه الجملة بذاته هو الخبر؟ اختلف النحاة في ذلك. اختلف النحاة في هذا الأمر. اختلفوا على قولين. هناك من قال هو نفسه الخبر, هناك من قال شبه الجملة نفسه خبر. زيد في الفصل زيد المبتدأ وفي الفصل خبر. وهناك من قال وهو الجمهور شبه الجملة ليس خبرا, فالخبر في الحقيقة محذوف, تقديره استقر أو مستقر. كائن كمستقر. يعني قالوا الخبر في الحقيقة محذوف, يقدر بفعل أو يقدر باسم. إن قدرت فعلا فهو استقر أو ثبت أو وجد. فإذا قلت زيد في الفصل كان التقدير زيد استقر في الفصل, زيد ثبت في الفصل, زيد وجد في الفصل. ويجوز أن تقدره اسما وهو مستقر, موجود ثابت, كائن, كما تشاء. تقول زيد في الفصل وفي التقدير زيد موجود في الفصل, مستقر في الفصل, ثابت في الفصل, كائن في الفصل. هذا الرأي هو الراجح, هذا شيء مفهوم. إذا قلت لك زيد في الفصل يعني فأنت تفهم يعني زيد موجود في الفصل, فمباشرة تفتح الباب وتدخل, لأنك تعلم أن قولي في الفصل معناه موجود في هذا الفصل. فهذا القول هو الراجح. مفهوم يا أخوان؟ لا. بهذا لا يكون الخبر إلا نوعين, مفردا وجملة, لأن شبه الجملة بهذه الطريقة ليس الخبر, بل هو متعلق بالخبر, وهذا الخبر محذوف الوجوب. أنتم معي؟ فهو متعلق بهذا الخبر لأنه مفهوم. الشيء إذا كان مفهوما اضطرارا حذف وجوبا. ما معنى مفهوما اضطرارا؟ يعني لابد أنه هكذا, ليس بصحيح أن تقول محمد موجود في الفصل؟ لا، خطأ. لو قلت لطفل صغير محمد في الفصل فماذا يفهم؟ أنه موجود في الفصل. هذا معلوم اضطرارا أنك تقصد موجود، فلذلك قالوا لا يذكر. أنت معي؟ قالوا ها؟ هذا محذوف وجوبا لأنه معلوم اضطرارا، لا بد أن الجميع يفهم هذا، الصغير والكبير، العالم والجاهل يفهم أنك إذا قلت زيد في الفصل فأنت تقصد زيد موجود في ها؟ في الفصل. مفهوم؟ يجوز إذا كان يعني تخرج عن ما يصل إلى ذهنك، إذا كان شيئا ليس معلوما وجب أن يذكر. إذا قلت لك زيد نائم في الفصل، هل يصلح أن تقول زيد في الفصل؟ هل يفهم أنك تقصد نائم؟ لا، لذلك هنا يجب أن يذكر زيد نائم في الفصل. لكن إذا كنت تقصد الوجود فهذا معلوم للجميع، هذا يسمى كونا عاما وهذا يحذف وجوده. وأما كون عام أي فعل عام، لكن الكون الخاص يذكر وجوبا، نام، جلس، يأكل، لابد أن تقول زيد نام في الفصل، جلس في الفصل. لا يكفي أن تقول زيد في الفصل وأنت تقصد نام أو جلس، هذا فعل لا يعلم إلا بالذكر. واضح؟ إذن على هذا القول الخبر نوعان، مفرد وجملة فقط. وأما شبه الجملة فهو يرجع إليهم، إن كان متعلقا بفعل كان من الجملة، وإن كان متعلقا باسم كان من المفرد. وهذا على حسب المخاطب. ماذا؟ هل سيكون الجملة فعلية أو اسمية؟ لا، الأمر واسع، ليس على حسب مخاطب أو شيء. لكن عندما نقول زيد في الفصل ممكن المخاطب يظن زيد استقر في الفصل أو زيد موجود في الفصل، يظن كما يشاء، كلاهما واحد. إذا ظن استقر نقول الخبر جملة فعلية. جيد، لكن يعني كيف تعرف أنه ظن هذا؟ لك في الإعراب. لا بأس، في الإعراب كلاهما جائز. لذلك في الإعراب يقولون متعلق بمحذوف تقديره استقر، أو تذكر الاحتمالين. هذه مسألة أنواع الخبر. لنقرأ هذا من الكتاب. قال في الصفحة 64 بعد 100: والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ، وهو قسمان: مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، وزيد أخوك. وغير المفرد إما جملة اسمية نحو زيد جاريته ذاهبة، وقوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، وقوله تعالى: قل هو الله أحد. وإما جملة فعلية نحو زيد قام أبوه، وقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء، وقوله تعالى: والله يقبض ويبسط، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس، هكذا. قال: وإما شبه جملة، وهو شيئان: الظرف والجار والمجرور. فالظرف نحو زيد عندك، والسفر غدا، وقوله تعالى: والركب أسفل منكم. والجار والمجرور نحو زيد في الدار، وقوله تعالى: الحمد لله. ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر. ذكر اسمين لم يقل كائن أو مستقر أو استقر. لماذا لم يذكر فعلا؟ أنتم معي؟ هذا سؤال. نحن قلنا الخبر في شبه الجملة يكون متعلقا باسم أو بفعل، لكن هو هنا ذكر الاسم فقط. لأن غالب الخبر اسم، لأن هنا الاسم بتأويل الفعل يعمل عمل الفعل. لأن هناك خلاف بين هؤلاء الذين قالوا شبه الجملة يتعلق بمحذوف اختلفوا. بعضهم قال يجب أن يكون المحذوف اسما، وبعضهم قال يجب أن يكون المحذوف فعلا. كم تقريبا؟ نصف ثلث. وبعضهم قال يجوز الوجهان. الذين قالوا شبه الجملة يتعلق بمحذوف اختلفوا في تقدير المحذوف. بعضهم قال يجب أن نقدره اسما كما فعل المؤلف، ولا يجوز أن نقدر فعلا. وبعضهم قال يجب أن نقدر فعلا ولا يجوز أن نقدر اسما. وبعضهم قال يجوز. طيب لماذا قال هؤلاء يجب هذا ولا يجوز هذا، وقال هؤلاء يجب هذا ولا يجوز هذا؟ الذين قالوا يجب أن يكون اسما، وهذا هو الظاهر من كلام المؤلف، فإنه لم يذكر إلا الأسماء. قال بمحذوف الوجوب تقدير كائن أو مستقر، ولم يقل استقر أو ثبت. فالذين قالوا يجب أن يكون اسما قالوا حجتنا أن المحذوف هو الخبر، والأصل في الخبر أن يكون مفردا وليس جملة. الأصل في الخبر أن يكون مفردا وليس ماذا؟ نعم الخبر يكون جملة، لكن هذا على خلاف الأصل. الأصل في الخبر أن يكون اسما، أن يكون مفردا، والجملة التي تكون خبرا هي أصلا في تأويل المفرد. عندما نقول زيد سافر هذا معناه زيد مسافر، صحيح أم لا؟ جملة سافر تؤول بمفرد مسافر. أنتم معي؟ زيد ضرب سعيدا، زيد ضارب سعيدا. فقال يجب أن نقدر المحذوف اسما لأن المحذوف هو الخبر، والأصل في الخبر أن يكون ماذا؟ مفردا أي اسما. فلذلك قالوا يجب أن يكون اسما. هذا رأيهم وتلك حجتهم. طيب هناك فريق آخر قالوا لا، يجب أن يكون المحذوف فعلا. لماذا يا ناس؟ قالوا لأن المحذوف هو العامل في الظرف وفي الجار والمجرور. إذا قيل زيد فوق البيت ففوق ظرف منصوب، إذن المحذوف هو العامل الذي نصب هذا الظرف، والأصل في العامل أن يكون فعل. الأصل في العوامل الأفعال، وأما الأسماء التي تعمل فهي تعمل من باب أنها تشبه الأفعال. أنتم معي؟ يعني كل واحد له حج. الذين قالوا يقدر اسما قالوا لأن الجملة تؤول بالاسم، والذين قالوا يقدر فعلا لأنه العامل قالوا والأسماء التي تعمل إنما تعمل لأنها تشبه الفعل، تقدر بالفعل. فتشعر أنك أمام رأيين متساويين، هذا له رأي وحجة وهذا له رأي لذلك هناك فريق آخر قال كلاهما جائز. وأنا منه وأنتم معي طبعا لا تتركوني. تمام. ظهر فريق فقالوا كلاهما جائز لوجود ما يؤيد هذا وما يؤيد هذا، فليس هناك تفضيل. إن قدرته اسما من باب أن الأصل أن الخبر مفرد فهذا جائز، وإن قدرته فعلا من باب أن المحذوف هو العامل فهذا جائز. وهذا الرأي الثالث هو الظاهر من كلام ابن مالك في الألفية، قال رحمه الله: وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. أحسنت. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين، ما معنى ناوين؟ مقدرين، النية في التقدير، ناوين معنى كائن أو استقر، يعني وهم يقدرون معنى كلمة كائن أو استقر، فكائن واستقر هكذا. فقالوا الظاهر أنه يجوز الأمر. مفهوم يا أخوان؟ جميل. لذلك قال: ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر، فجاء بتقدير الأسماء فقط ولم يأتي بتقدير الأفعال، فعلم أن مذهبه أنه يلزم تقدير المحذوف اسما. جميل جدا. طيب، هذه مسألة، دع الكتاب وانتبه. هناك مسألة أخرى وهي استعمال الظرف خبرا. هل كل ظرف يصلح خبرا؟ يعني مثلا أنا أقول الامتحان غدا، غدا ظرف خبر. السفر يوم الخميس، يوم ظرف خبر. لكن هل يجوز سفيان غدا؟ ما يجوز هذا. هل يجوز أن أقول الطلاب يوم الخميس أو محمد يوم الخميس؟ ما يفهم شيء. إذن ليس كل ظرف يصلح خبر. هناك تفصيل، هناك تفصيل. متى يكون، أو يعني متى يصلح الظرف خبرا ومتى لا يصلح؟ انتبه. قالوا الظرف نوعان: مكان وزمان، صحيح؟ فوق، أمام، تحت، مكان. يوم، غدا، زمان. يوما، غدا، صباحا، مساء، زمان. يا بلا بأس، وهناك ما يحتمل، لا مشكلة، كيف قبل وبعد وكذا. فقالوا الظرف مكان وزمان، والمبتدأ ذات ومعنى. المبتدأ قد يكون ذاتا يعني محسوسا، سفيان، المكتب، الكوب، الزجاجة، وقد يكون معنى كمثل السفر، العلم، الصيام، شيء معنوي. مفهوم؟ فالخبر نوعان: مكان وزمان، والمبتدأ نوعان: ذات ومعنى. انتبه للتفصيل. قالوا ظرف المكان يصلح خبرا مطلقا للذات والمعنى. أقول محمد عندك، وأقول الخير عندك، أقول محمد أمامك، وأقول الخير أمامك، أقول محمد معك، وأقول الحق معك. فانظر، ظرف المكان أمام، عند، مع، يصلح مع الذات والمعنى، يصلح مع المحسوس والمعنوي. طيب، وظرف الزمان ما حاله؟ مع واحد فقط. قالوا ظرف الزمان لا يصلح خبرا إلا عن المعنى. أقول الصيام غدا، السفر غدا، الامتحان يوم الخميس، العيد مثلا يوم الجمعة، فالزمان يصلح خبرا عن المعنى. ولا يصلح خبرا عن الذات. لا يصلح أن أقول محمد صباح، لا يصلح هذا. محمد يوم الخميس، هذا لا يصلح. مفهوم يا إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ فإذا هذه مسألة تتعلق بالخبر، وهي مسألة الإخبار بالظرف. فقالوا يخبر بالمكان عن كل مبتدأ، عن الذات والمعنى، ولا يخبر بالزمان إلا عن المعنى. واضح هذا الكلام؟ طيب، أنت قلت ظرف الزمان لا يصلح إلا مع المعنى، جيد. طيب، ماذا تفعل في قول العرب الهلال الليلة؟ هكذا قالوا، الهلال الليلة، فهذا زمان وقع خبرا عن ذات، فماذا تقول؟ قالوا هذا يؤول. هناك تقدير، قالوا التقدير طلوع الهلال الليلة، لا يقصدون الهلال بذاته الليلة، يقصدون طلوعه، ها المقصود طلوعه ها الليلة. وكلمة طلوع هذا شيء معنوي، أي خروج وظهور، مفهوم. فقالوا قول العربي الهلال الليلة مؤول، لا يقصدون الظاهر، لا يقصدون أن الهلال بذاته في الليلة، لا، يقصدون طلوع الهلال الليلة. واضح؟ قال ابو مالك ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. قال ولا يجوز اسم زمان خبرا عن جثة. ما المقصود بالجثة؟ الذات. أنتم معي؟ لا، جثة بالثاء، يعني الجثة تطلق على الميت، يقال جثته أي جسمه، لكن هي في الحقيقة يقصد بها الجسم، تمام؟ يقال فلان ثقيل الجثة، يعني جسمه ها ثقيل. فيقول ولا يكون اسم زمان، يعني ظرف الزمان، خبرا عن جثة. هذا معناه أن أن أن أن اسم المكان، يعني ظرف المكان، يصلح للجميع، لأنه تكلم عن الزمان فقط، ففهم أن هذا هو المقيد. إذن الآخر مطلق، فلو كان مقيدا لذكره، صحيح أم لا؟ فالمهم يعني هذه القاعدة، يعني ابن مالك كلامه فيه إيجاز، وهذه طبيعة المتون، المتون لابد أن تكون فيها، أن يكون فيها إيجاز، الإشارة تكفي. لو أنه صرح بكل شيء فلن يكون متنا، صحيح أم لا؟ لو أنه صرح بكل مسألة وفصل فلأين المتن إذن؟ لكن الإشارة السريعة تكفي، واللبيب بالإشارة يفهم، وأما غير اللبيب فلا يفهم ولو صببت له الماء العلم في فمه، صحيح أم لا؟ صحيح. افتح كتابك. في صفحة تقريبا 65 أو 9، في صفحة 69 قال ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات، أي عن المحسوس، فلا يقال زيد اليوم، وإنما يخبر به عن المعاني، نحو الصوم اليوم والسفر غدا. قال وقولهم الليلة الهلال مؤول، طبعا هو تكلم على الزمان، تكلم على ماذا؟ ففهم أن المكان مطلق، واضح، كما فعل ابن مالك بالضبط. طيب، هذه مسألة، مسألة أخرى، دع الكتاب، سنكتب هذا طبعا إن شاء الله. مسألة أخرى وهي تعدد الخبر، تعدد، ما المقصود؟ تعدد الخبر، تعدد، كثرة. المقصود بالخبر، بتعدد الخبر، أن يكون للمبتدأ الواحد أكثر من خبر، هذا معنى التعدد. الواحد لا تعدد فيه. التعدد هو ما زاد على كتعدد الزوجات. فخليل مثلا لو تزوج امرأة تمام ثانية نقول هو يعدد. أنتم معي؟ هذا كلام مسجل يعني. يعني الله أعلم سيبيت هنا الليلة أم سيبيت في الخارج يعني. تمام؟ فهذا هو التعدد، أن يكون للمبتدأ الواحد أكثر من خبر. كقولنا مثلا محمد نحوي فقيه شاعر، أخبر عن محمد بأنه نحوي وبأنه فقيه وبأنه ماذا؟ شاعر. كل هذه أخبار. يوجد شيء؟ يجوز هنا نقول يجوز أن تعدد نعم الأول خبر والباقي نعم. لا لا لا لا لا، ليست نعوت، ليست نعوت، هي أخبار. لأن الأول أصلا ليس يعني هو ليس مما ينعد. يعني لو أنني قلت محمد رجل فقيه، فرجل خبر وفقيه نعت، لأنني أقول رجل فقيه صفة، رجل كبير، رجل صغير. لكن إذا قلت محمد فقيه نحوي شاعر، فهل نحوي صفة لشاعر؟ وهل شاعر صفة لفقيه؟ لا. أنت معي أم لا؟ تفهم الفكرة؟ نعم نعم. ليس مما يوصف. ليست صفات، هي أخبار. أخبار مستقلة. واضح الكلام؟ فإذا يتعدد الخبر، يمكن يكون للمبتدأ الواحد خبران أو أكثر، لا مشكلة. من هذا قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، كل هذه أخبار. هذه الأخبار المتعددة يجوز أن تعطف بينها، يعني يجوز أن تذكرها بدون عطف، تقول محمد نحوي فقيه شاعر، ويجوز أن تذكرها مع واو العطف، فقيه ونحوي وشاعر. لكن إذا عطفت لم تكن أخبارا في الإعراب، تكون أخبارا في المعنى، لكن في الإعراب تكون ماذا؟ معطوفة. لكن إذا كانت بدون عطف كانت أخبارا معنى وإعراب. إذا كانت بدون عطف محمد فقيه نحوي شاعر، كانت أخبارا معنى وإعرابا أيضا، خبر أول خبر ثاني خبر ثالث. مفهوم الله؟ قال ابن مالك رحمه الله وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرا. وأخبروا أي العرب، أخبروا باثنين أو بأكثر، يعني بخبرين أو عن واحد، عن مبتدأ واحد يعني. وأخبروا، وهذا هو التعدد. لو كان هناك خبران وهناك مبتدأان فليس هناك تعدد. إذا قلت محمد وزيد فقيه وشاعر، فأحدهما فقيه والآخر فليس تعددا. التعدد أن يكون الخبران أو الأخبار لمبتدأ واحد، هذا هو التعدد. فقال وأخبار باثنين أو بأكثر عن واحد كهم هم سرات شعراء. شعراء سرات أي أشراف وغماء. واضح؟ افتح كتابك. قال في الصفحة 70 بعد 100 ويجوز تعدد الخبر نحو زيد كاتب شاعر، وقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. نعم، بهذا لا يبقى في هذا الباب إلا مسألتان، وهما حذف المبتدأ والخبر والتقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر ونبدأ فيهما غدا إن شاء الله تعالى بانتهاء وقتنا اليوم.